السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الشيخ. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسيره تفسير سورة البقرة قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. نعم، يقرأ الضمير. أحسن الله إليكم شيخا. قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه، في أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: فمن بدله شرط، وجوابه فإنما إثمه على الذين يبدلون، وما كافة إن عن العمل، وإثمه رفع بالابتداء على الذي يبدلونه موضع الخبر، والضمير في بدله يرجع إلى الإنصاف الوصية في معنى الإنصاف، وكذلك الضمير في سمعه كقوله فمن جاءه موعظة من ربه أي وعظ. وقوله: إذا حضر القسمة المال، بدليل قوله منه، ومثله قول الشاعر: ما هذه الصيحة. وقال امرؤ القيس: هي سيدنا الولاية برهرهة رؤدة رخصة خرعوبة البانة المنتصر والمنفصل المنفرد. نعم، برهرهة رؤدة، برهرهة رؤدة كرعوبة. العجيب ان هو بيوصف امرأة برهرهة رؤدة رخصة كخرعوبة البانة المنفطر والمنفطر المنفتح بالورق وهو أنعم ما يكون. ذهب إلى القضيب وترك لفظ الخرعوبة وسمعه، يحتمل أن يكون سمعه من الوصي نفسه، ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت به ذلك عنده، وذلك عدلان. والضمير في إثمه عائد على التبديل، أي إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت، فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجهت على الوارث أو الولي. وقيل إن هذا الموصي إذا غير فترك الوصية أو لم يجزها على ما رسم له بالشرع فعليه الإثم. الثانية: في هذه الآية دليل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته، وحصل الولي مطلوبا به، وحصل الولي مطلوبا به له الأجر في قضاءه وعليه الوزر في تأخيره، وحصل الولي مطلوبا به له الأجر في قضاءه وعليه الوزر في تأخيره. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه، وأما إذا قضى عليه وتركه ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه. الثالثة: ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي، أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث. قال هو أبو عمر. الرابعة: قوله تعالى: إن الله سميع عليم، صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جنف الموصين وتبديل المعتدين. قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: فمن خاف، من شرط، وخاف بمعنى خشي، وقيل علي، والأصل خاوف، قلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها. وأهل الكوفة يميلون خوف ليدل على الكثرة. نعم، ليدل على الكثرة من تعيلت أو فعلت، ماشي، فعلت، خفت، من موصل بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم، وحمزة والكسائي، وخفف الباقون، والتخفيف أبين، لأن أكثر النحويين يقولون موصل للتكثير، وقد يجوز أن يكون مثل كرم وأكرم. جنفا من جنف يجنف إذا جار، والاسم منه جانف وجانف عن النحاس. وقيل الجنف الميت، قال الأعشى تجانف عن حجر اليمامة ناقتي، وما قصدت من أهلها لسوائك. وفي الصحاح الجنف الميل، وقد جنف بالكسر يجنف جنفا إذا مات. ومنهم قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا، قال الشاعر هم المولى وإن جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور. قال أبو عبيدة المولى ها هنا في موضع الموالي أي بنو العم، كقوله تعالى ثم يخرجكم طفلا. وقال لبيد إن امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت علي خصوب، جنفت علي خصوب. قال أبو عبيد بتاء أبو عبيد ولا أبو عبيدة؟ وكذلك الجانئ بالهمز هو المائل أيضا، ويقال أجل جانئ الجانئ بالهمز هو المائل ايضا، ويقال اجنف الرجل اي جاء بالجنف، كما يقال الأمى اي اتى بما علم عليه، واخذت اي اتى بكثير. وتجنف الاسم الايمان ورجل اجنف في منحنى الظهر. طب سمعنا وعبيدة لا ما انت بتاع بعيد عنك صوتك بيرن لكن... وانا حاطط التليفون على الشباك عشان الشبكه. أحسن الله. وتجانف لإثم أي مال، ورجل أجنف أي منحني الظهر، وجنف على فعل اسم موضع عن ابن السكين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ حيفا بالحاء والياء أي ظلمة. وقال مجاهد فمن خاف أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة وتعمد الهدية أو يأتيها دون تعمد، وذلك والجنف دون إثم، فإن تعمد فهو الجنف في إثم. فالمعنى من وعظ في ذلك ورد عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، إلا الله غفور عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الأذية. وقال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم معنى الآية من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد خوف الموصي إن أن الموصي جانف أن الموصي جانف وتعمد أذية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم عليه، أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبله. وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد، ولكنه تبديل لمصلحة، والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى. الثانية الخطاب بقوله فمن خاف لجميع المسلمين، قيل لهم إن خفتم من موص نيلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف، وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته أو إلى ابن ابنه، والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه، أو أوصى لبعيد وترك القريب، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم، وإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح، والإصلاح فرض على الكفاية، فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل. الثالثة في هذه الآية دليل على أن الحكم بالظن، لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي بالإصلاح في الصلاح، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا إنما يكون حكما بالدفع وإبطالا للفساد وحتما له. وقوله تعالى فأصلح بينهم عطف على خاف والكناية عن الورثة، ولم يجري لهم ذكر لأنه قد عرف المعنى أو عرف المعنى، وجواب الشرط فلا إثم عليه. كنا هنا عن الضمير أي نعم أو البدل عند اللغويين، يبقى هنا عند اللغويين وليس البلاغيين. بينهم يعني أصلح بين الورثة، هذا المعنى؟ أي نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت، لقوله عليه السلام وقيل أي الصدقة أفضل، فقال أن تصدق أو أن تصدق وأنت صحيح شحيح. الحديث أخرجه أهل الصحيح، وروى الدارقطني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لان يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق عند موته ب100. وروى النسائي عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل الذي ينفق او يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. الخامسه: من لم يضر في وصيته كانت كفاره لما ترك من زكاه. رواه الدارقطني عن معاويه بن قره عن ابيه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حضرت الوفاه فاوصى، فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفاره لما ترك من زكاته، فان ضر في الوصيه وهي سادسه. وقد روى الدارقطني ايضا عن ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الاضرار في الوصيه من الكبائر. وروى ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو المرأة يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وترجم النسائي الصلاة على من جنف في وصيته قال: وترجم النسائي الصلاة على من جنف في وصيته قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا هشيم عن منصور وهو ابن زادان عن الحسن بن حسن عن سمرة منصور عن الحسن عن منصور ابن وهو ابن زاذان. نعم عن منصور وهو ابن زاذان عن الحسن عن عمران. مفيش سمرة أصلا. مفيش سمرة سمرة أنا عندي الحسن ابن سمرة. قال أخبرنا عن الحسن ابن عن منصور وهو ابن زاذان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه وسلم عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين أو 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه. ثم دعا مملوكيه فجزاهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وأخرجه مسلم بمعناه إلا أنه قال في آخره وقال له قولا شديدا بدل قوله: لقد هممت ألا أصلي عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الآية فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لما ذكر نعم الآيات نعم لحد إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فيه 6 مسائل. نعم فيه 6 مسائل. يقرأ سيدنا؟ طيب أقرأ الآيات ولا؟ خلاص فيه 6 مسائل. طيب حاضر، هم دول بس، انا فكرت الايات كلها. طيب فيه 6 مسائل. الاولى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، لما ذكر ما كتب على المكلفين من القصص والوصيه، ذكر ايضا انه كتب عليهم الصيام والزمهم اياه واوجبه عليهم ولا خلاف فيه. قال صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على 5 شهادات: ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج. رواه ابن عمر. ومعناه في اللغة الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ويقال للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام. قال الله تعالى مخبرا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا عن الكلام، والصوم ركود الريح وهو إمساك عن الربوب، وصامت الدابة عن آريها قامت وثبتت فلم تعتلف، وصام النهار واعتدل، وما صام الشمس حيث تستوي ولا حين تستوي في منتصف النهار. ومنه نذر خير صيام وخير صائمة تحت العدد وخير فعل كل جماع. الإمساك ومعناه في اللغة الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال. القاف تنقل. نعم أحسن الله إليك. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلو كل جمع أي خيل ثابتة ممسكة على الجري والحركة، كما قال: كأن الثريا علقت في مصانها أي هي ثابتة في موضعها فلا تنتقل. وقوله: وقوله والبترات شره الصائمة، يعني التي لا تدور. وقال امرؤ القيس فدعها وسل الهم عنك بجثرة ذمول إذا صام النهار وهجر إبطات الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة. وقال آخر حتى إذا صام النهار واعتدل وسال لشعاب فنزل. وقال آخر نعاما بوجرة صفر الخدود ما تطعم النوم إلا صياما، أي قائمة. والشعر في هذا المعنى كثير، والصوم في الشرع الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع بالمحرمات، لقوله عليه السلام ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجله. الثانية فضل الصوم عظيم وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان ذكر الأئمة في مسانيدهم، وسيأتي بعضها يكفيك الآن منها في فضل الصوم أن الحديث ايه؟ خصه الله في الإنابة إليه. الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. نعم. في حاجة زيادة؟ من أجله بعد لا ما فيش، شرابه. ما فيش مين. مش حافظها أنا، ليس نعم أحسن الله إليك. قال ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصه الله بالإضافة إليه، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث وإنما خص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات، أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصا به، وما سواه من العبادات ظاهر ربما فعله تصنعا ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره، وقيل غير هذا. الثالثة قوله تعالى كما كتب، الكاف في موضع نصب على النعت، التقدير كتابا كما أو صوما كما أو على الحال من الصيام، أي كتب عليكم الصيام مشبها كما كتب على الذين. وقال بعض النحاة الكاف في موضع رفع نعتا للصيام، إذ ليس تعريفه بمحض لمكان الإجمال الذي فيه بما فسرته الشريعة، فلذلك جاز نعته بكما إذ لا ينعت بها إلا النكرات، وهو بمنزلة كتب عليكم صيام كما كتب. وقد ضعف هذا القول، وما في موضع خفض واصلتها كتب على الذين من قبلكم، والضمير في كتب يعود على ما اختلف أهل التوقيع التشبيه، وهي الرابعة. فقال الشعبي وقتاده غيرهما التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم، فإن الله تعالى كتب على موسى وعيسى صوم رمضان فغيره فغيروا وزاد أحبارهم عليهم 10 أيام، ثم مارض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم 10 أيام 10 أيام ففعل، فصار صوم النصارى 50 يوما، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع. واختار هذا القول النحاس، وقال وهو أشبه بما في الآية، وفيه حديث يدل على صحته أسنده عن دغفل بن الحنظلية عن عفوا عن دغفل بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن 10، ثم كان مريض آخر فأكل لحما فأوجعته فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن 7، ثم كان مريض آخر فقالوا لنا هذه 7 أيام ونجعل صومنا في الربيع، قال فصار 50. وقال مجاهد كتب الله عز جل وعز صوم شهر رمضان على كل أمة، وقيل أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما قرنا بعد قرن حتى بلغ صومهم 50 يوما، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشمسي. قال النقاش وفي ذلك حديث عن دغفل بن الحنظلية والحسن البصري والسدي، قلت ولهذا والله أعلم كره صوم يوم الشك والستة من شوال بإثر يوم الفطر متصلا به. بإثر يوم الفطر. قال الشعبي لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم الشك. وذلك أن النصارى فرض عليهم صوم شهر رمضان كما فرض علينا فحولوا إلى الفصل الشمسي، لأنه قد كان هو يطلق القيظ فعدوا 30 يوما، ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما، ثم لم يزل الآخر يستن بسنة من كان قبله حتى صاروا إلى 50 يوما، فذلك قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم. وقيل التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدم لا في الوقت والكيفية، وقيل التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح، فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من صام أم سوحان. وكذلك كان في النصارى أولا وكان في أول الإسلام، ثم نسخه الله تعالى بقوله وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على ما يأتي بيانه، قاله السدي وأبو العالية والربيع. وقال معاذ بن جبل وعطاء التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدة، وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى كتب عليكم الصيام أي في أول الإسلام 3 أيام، 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، كما كتب على الذين من قبلكم وهو اليهود في قول ابن عباس 3 أيام ويوم عاشوراء، ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان. وقال معاذ بن جبل نسخ ذلك بأيام معدودات، ثم نسخت الأيام برمضان الخامسة. قوله تعالى لعلكم تتقون، لعل ترجي في حقهم كما تقدم، وتتقون قيل معناه هنا تضعفون، فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي، وهذا وجه مجازي حسن. وقيل لتتقوا المعاصي، وقيل هو على العموم، لأن الصيام كما قال عليه السلام جنة ووجاء وسبب تقوى، لأنه يميت الشهوات. السادسة قوله تعالى أياما معدودات، أياما مفعول ثان بكاء كتب، قاله الفراء وقيل نصب على الظرف لنت بكتب، أي كتب عليكم الصيام في أيام والأيام المعدودات شهر رمضان، وهذا يدل على خلاف ما روى معاذ والله أعلم. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيه 16 مسألة. الأولى قوله تعالى مريضا، للمريض حالتان، إحداهما أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا، الثانية أن يقدر على صوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. قال ابن سيرين متى حصل الإنسان في حال يستحق باسم المرض صح الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدعو إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن تمام الوطردي دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرغ قال إنه واجع في إصبعي هذه. وقال جمهور من العلماء إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر. بتلكك بقى. قال ابن عطية هذا مذهب حتى في أصحاب مالك وبه يناظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويقوم به. وقال ابن خالد بن داد واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر، فقال مرة هو خوف التلف من الصيام، وقال مرة شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة أو المشقة، وهذا صحيح مذهبي وهو مقتضى الظاهر، لأنه لم يخص مرضا من مرض فهو مباح في كل مرض إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير الذي لا كلفة معه بالصيام. وقال الحسن إذا لم يقدر في المرض على الصلاة قائما أفطر، وقاله النخعي. وقالت فرقة لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، وما تحتمل الضرورة معه لم يفطر، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. قلت إن عادل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال البخاري واعتللت بنيسابورة علة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعاد لي إسحاق بن راهوية في نفر من أصحابه فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت نعم. فقال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. قلت حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء من أي المرض أفطر؟ قال من أي مرض كان، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا. قال البخاري وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق، وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه واجعا أو حماه شدة أفطر. الثانية قوله تعالى: وعلى سفر. اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر بعد الإجماع على سفر الطائف كالحج والجهاد، ويتصل بهذين صلة الرحم وطلب المعاش الضروري، وأما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع والإجازة، والقول بالجواز أرجح. أما سفر مع العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع، والقول بالمنع أرجح. قال ابن عطية: ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر أو تقصر الصلاة. واختلف العلماء في قدر ذلك، فقال مالك: يوم وليلة، ثم رجع فقال: 48 ميلا. وقال ابن خويلد: من ذا؟ وهو ظاهر مذهبه، وقال: مرة 42 ميلا، وقال: مرة 36 ميلا، وقال: مرة مسيرة يوم وليلة، وروي عنه يومان، وقال: وهو قول الشافعي. وفصل مرة بين البر والبحر، فقال: في البحر مسيرة يوم وليلة، وفي البر 48 ميلا، وفي المذهب 30 ميلا، وفي غير المذهب 3 أميال. وقال ابن عمر وابن عباس والثوري: الفطر في السفر 3 أيام. حكاه ابن عطية: قلت: والذي في البخاري، وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في 4 برود، وهي 16، 16 فاتقاه. الثالثة: اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل، لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترق. ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج، فإن أفطر فقال ابن حبيب: إن كان قد تعب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه. وحكى ذلك عن أصبغ وابن ماجشون، أو حكي: فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة، وحسبه أن ينجو إن سافر. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم، لأنه متأول في فطره، وقال أشعث: ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سخنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر. وهو منزلة المرأة تقول: غدا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ، وقال: ليس مثل المرأة، لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء، والمرأة لا تحدث الحيضة. لا تحدث قلت: الحيضة. لا تحدث. إذا الرجل يحدث والمرأة لا تحدث. أحسن الله إليكم. قلت: قول ابن القاسم وشبثين في الكفارة حسن، لأنه فعل ما يجوز له فعله، والذمة بريئة، فلا يحدث بها شيء إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. ثم إنه مقتضى قوله تعالى: وعلى سفر. وقال أبو عمر: هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة، لأنه غير منتهك لحرمة الصوم وقصده إلى ذلك، وإنما هو متأول. ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة، لأنه كان قبل خروجه ما أسقطه عنه خروجه. فتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله تعالى. وقد روى الدارقطني قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل بنصر قال: حدثنا ابن ابي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: اخبرني زيد بن اسلم قال: اخبرني محمد بن كعب عن محمد بن كعب انه قال: اتيت انس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد السفر، فقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر، قد تقارب غروب الشمس، فدعا الطعام فاكل ثم ركب، فقلت له: سنه؟ قال: نعم. وروي عن انس رضي الله عنه ايضا انه قال: قال لي ابو موسى: الم انبأ انك عندي كلمة واحدة، أنبأ أنك همزتين، ألم أنبأ أنك؟ أنا عندي أنبأ أنك. ألم قال لي أنبأ؟ أبو موسى: ألم أنبأ أو ألم أنبأ أنك إذا خرجت خرجت صائما، وإذا دخلت دخلت صائما، فإذا خرجت فاخرج مفطرا، وإذا دخلت فاخرج مفطرا. وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق: لا، بل حين يضع يريد أن يفرح. قال ابن المنذر: قول أحمد صحيح، لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحا ثم أتى الليل يفطر بقية يومه. وكذلك إذا أصبح في الحاضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر. وقال الطائفة لا يبطل يومه ذلك وإن نهض في سفره. كذلك قال الزهري ومكحول ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، واختلفوا إن فعل فكلهم قال يقضي ولا يكفر. قال مالك لأن السفر عذر طارئ فكان كالمرض أطرأ عليه. وروي عن أصحاب مالك رحمه الله أنه يقضي ويكفر، وهو قول ابن كنانة والمخزومي وحكاه الباجي عن الشافعي، واختاره ابن العربي وقال به، وقال لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض، لأن المرض يبيح له الستر والحيض يحرم عليها الصوم، والسفر لا يبيح له ذلك، فوجبت عليه الكفارة لأدك حرمته. قال أبو عمر ليس هذا بشيء، لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر بالكتاب والسنة، وأما قول لا يفطر فإنما ذلك استحباب بما أخذه، فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء. فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء. وأما الكفارة فلا وجه لها، ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة بأنه قد يكثر إن شاء في يومه ذلك إن إذا خرج مسافرا، وهو قول الشعبي وأحمد وإسحاق. قلت وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة باب من أفطر في السفر ليرى الناس، وساق الحديث عن ابن عباس أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بما يفرض أو يديه ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. وأخرجه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال فيه ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نارا ليراه الناس ثم أفطر حتى مكة. وهذا نص في الباب فسقط ما خالفه وبالله التوفيق. وهي أيضا حجة على من يقول إن الصوم لا ينعقد في السفر. وروي عن عمر وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه من صام في السفر قضى في الحضر. وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل الظاهر، واحتجوا بقوله تعالى فعدة من أيام أخر على ما يأتي بيان. وبما رواك عن معاصم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. وفي أيضا حجة على من يقول إن من بيت الصوم إن من بيت الصوم إن من بيت إن من بيت الصوم في السفر فله أن يفطر وإن لم يكن له عذر. وإليه ذا منصرف، وهو أحد قولي الشافعي، وعليه جماعة من أهل الحديث. وكان مالك يوجب عليه الكفارة والقضاء والكفارة لأنه كان مخيرا بين في الصوم والفطر، فلما اختار الصوم وبيته لازمه ولم يكن له الفطر، فإن أفطر عامدا من غير عذر كان عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه، وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك، فإنه قال إن أفطر بجماع كفر فإنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له، لأن المسافر إنما أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره. وقال سائر العلماء بالعراق والحجاز إنه لا كفارة عليه، منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة. قال هو أبو عمر الرابع، واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر. فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما الصوم أفضل لمن قوي عليه، وجل مذهب مالك للتخيير، وكذلك مذهب الشافعي. قال الشافعي ومن اتبعه مخير ولم يفصل. وكذلك ابن عطية في الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. خرجه مالك والبخاري ومسلم. وروي عن عثمان بن ابي العاص الثقفي وانس بن مالك رضي الله عنهما صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قال الصوم في السفر افضل من قدر عليه، وهو قول ابي حنيفه واصحابه. وروي عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما انهما قال الرخصه افضل. وقال به سعيد بن المسيب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتاده والاوزاعي واحمد واسحاق، وكل هؤلاء يقولون الفطوى أفضل لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الخامسة قوله تعالى فعدة من أيام أخر، في الكلام حذف أي من يكن منكم مريضا أو على أو مسافرا فأفطر فليقضي. والجمهور من العلماء على أن البلد إذا صام 29 يوما وفي البلد رجل مريض لم يصم فإنه يقضي 29 يوما. وقال قوم منهم الحسن بن صالح بن حي إنه يقضي شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام. قال إلكي يا طوري، وهذا بعيد لقوله تعالى فعزه من أيام أخر، ولم يقل فشهر من أيام أخر، وقوله فعزة يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه، ولا شك أنه لو أفطر رمضان وجب قضاء ما أفطر بعدده، كذلك يجب أن يكون حكم إفطار جميعه في اعتبار عدده. السادسة قوله تعالى فعدة ارتفع عدة على خبر الابتداء تقديره، فالحكم أو فالواجب عدة ويصح فعليه عدة. وقال الكسائي ويجوز فعدة أي فليصم عدة من أيام، وقيل المعنى فعليه صيام عدة، فحذف المضاف وأقيمت العدة مقامة. والعدة فعلة من العد وهو بمعنى المعدود، كالطحن بمعنى المطحون، تقول أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. ومنه عدة المرأة من أيام، ومنه عدة المرأة خلاص من أيام أخر لم ينصرف أخر عند سيبويه، لم ينصرف أخر عند سيبويه لأنها، ولا لم ينصرف أخر عند سيبويه لأنها معدولة عن الألف واللام، لأن سبيل فعل من هذا الباب أن يأتي بالألف واللام نحو الكبر والفضل. وقال الكسائي هي معدولة عن آخر، كما تقول حمراء وحمر، حمراء وحمر، فلذلك لم تنصرف من الكبر والفضل. حمراء وحمر، وقيل وحمر منيع حمر، حمراء وحمر المؤنث يعني، كما تقول حمراء أو كما تقول حمراء وحمر، فلذلك لم تنصرف. وقيل منعت من الصرف لأنها على وزن جمع، وهي صفة لأيام، ولم تجئ أخرى لئلا يشكل بأنها صفة للعدة. وقيل إن أخرى جمع أخرى، كأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل أيام أخر. وقيل إن نعت الأيام يكون مؤنثا، فلذلك نعت بأخر. السابعة اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدارقطني في سننه، فروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت عدة من أيام أخرى متتابعات، فسقطت متتابعات، قال هذا إسناد صحيح. نسخت يعني سقطت يعني. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم في من رمضان فليسرده ولا يقطع. في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث، وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان صومه كيف شئت، وقال ابن عمر صومه كما أفطرته. وأسند عن أبي عبيدة بن الجراح وابن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص رضي الله عنهم عن محمد بن منكدر أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فأخذ الدرهم والدرهمين فلم يكن قضاه، فالله أحق أن يعفو ويغفر. إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا. وفي موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو في سفر. قال الباجي في المنتقى يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب. وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء وإن فرق وأجزاءه، بذلك قال مالك والشافعي. والدليل على صحة هذا قوله تعالى فعدة من أيام أخرى ولم يخص متفرقة من متتابعة، وإذا تابع متفرقة فقد صام عدة من أيام أخرى فوجب أن يجزيه، أن يجزيه. وأبي العربي قال إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا وقد عادم التعيين، وعدم التعيين في القضاء فجاز التفريق. الثامنة لما قال تعالى فعدة من أيام أخرى دل ذلك على وجود القضاء من غير تعين لزمان، تعين لأن اللفظ مسترسل نعم مسترسل على الأزمان ولا يختص ببعضها دون بعض. وفي الصحيح عن يعني عائشة رضي الله عنها أنها قالت يكون علي صوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية، هو لأجله الشغل على قلة الأكثر للشغل. هل يجوز فيها الرفع سيدي؟ كده الشغل من رسول الله. ماله ماله اهو الشغل يعني شغله منعني. شغلها برسول الله كما في بعض الروايات. يبقى جوز الرفع والأحسن الله جرب اللمبة. طيب وفي رواية، في رواية طيب وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في رواية وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص وزيادة بيان الآية، وذلك يرد على داود عفوا وذلك يرد على داود قوله إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوال، ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده، وبنى عليه أنه لو وجب عليه إثم رقبة فوجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعداها ويشتري يشتري غيرها، لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها، ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري غيرها، ولو مات الذي عنده فلا يقتل العتق، كما يقتل في من نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يقتل نذره، وذلك يفسد قوله. وقال بعض الأصوليين إذا مات بعد مضي اليوم الثاني من شوال لا يعصي على شرط العزل، والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط، وهو قول الجمهور غير أنه يستحب تعد القضاء لئلا تدركه المنية فيقع عليه الفرض، أما من تركه عامدا من غير عذر فهذا يجب عليه فورية القضاء، يجب عليه القضاء فورا شده. هذا في من له عذر. الفور الفور مرسل. ليس لازما. طيب من ترك، من ترك الصيام عمدا، جميل، من تركه عمدا المتعمد للترك الصيام عليها أن يتوب. مش هيقضي؟ لا ما يقضيش؟ القضاء على من كان مفطرا لعلة. انت من ليس له علة من باب أولى. لا مش من باب أولى ولا شيء. يعني ما يقضيش خالص؟ يتوب التوبة تجب ما قبلها مع كثرة النوافل. اه أحسن الله جزاكم خير. التاسعة، من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك، ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر، إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين، ويرونه قول ابن القاسم في المدونة. من الرؤيا ولا من الرأي ولا من الرواية؟ يرونه ولا يرونه؟ نعم يرون من رؤيا. يرونه. أحسن الله. العاشرة، فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو ظاهر الزمان الذي يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق نعم، وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود لا. قلت إلى إذا وإلى هذا ذهب البخاري لقوله لقوله ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه مرسلا عن ابن عباس رضي الله عنه انه يطعم، ولم يذكر الله الاطعام انما قال عده من ايام اخر. لا كلام جديد. طيب قلت الى هذا ذهب البخاري لقوله لقول ابي حنيفه انتهى هنا الكلام، ويذكر عن ابي هريره كلام جديد. العشيره العشيره العاشرة، فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية قضاءه فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق نعم، وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود لا. قلت وإلى هذا ذهب البخاري لقوله ويذكر عن أبي هريرة مرسلا عن ابن عباس لقوله ويذكر يعني لقول البخاري ويذكر ترجمة لقوله ويذكر عن ابي هريره مرسلا وابن عباس انه يطعم، ولم يذكر الله الاطعام انما قال فعده من ايام اخر. وهو قلت قد جاء على خلاص يا ابن باب قلت قد جاء عن ابي هريره مسندا في من فرط في قضاء رمضان حتى ادركه رمضان اخر وقال يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا خرجه الدارقطني وقال اسناده صحيح اسناد صحيح وروي عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل افطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر قال يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم لكل يوم مسكينا في اسناد ابن نافع وابن وجيه ضعيفان. الحادية عشرة فإن تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان آخر فروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يطعم وكان كل يوم مسكينا مدة من حنطة ثم ليس عليه قضاء. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني ولا قضاء عليه، وإذا صح فلم يصح حتى أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاه. إسناده صحيح إسناد صحيح. قال علماؤنا وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج بها. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إليه فقال مرضت رمضانين، فقال له ابن عباس استمر بك مرضك أو صححت بينهما؟ فقال بل صححت بينهما. قال صم رمضانين وأطعم 60 مسكينا. وهذا بدل من قوله إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه، وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما على ما يأتي. الثانية عشرة واختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم، فكان أبو هريرة والقاسم ومحمد ومالك والشافعي يقولون يطعم عن كل يوم مدة، وقال الثوري يطعم نصف صاع عن كل يوم. الثالثة عشرة واختلفوا في من أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه، فقال مالك من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه، ويستحب له أن يتمادى ثم يقضيه ولو أفطر طيب ثم يقضيه ولو أفطره عمدا أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى، لأنه لا معنى لكفه عما يكف الصائم ها هنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامدا. وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك، وهو قول جمهور العلماء. قال مالك ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. وقال قتادة على من جمع في قضاء رمضان الكفارة قضاء الكفارة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان، وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه ثم قال إن أفطر عمدا في قضاء القضاء كان عليه ما كانه صيام يومين، كمن أفسد حجه بإصابة أهله وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان عليه حجتان. قال أبو الحج بن وهب وعبد الملك وليس يجب القياس على أصل مختلف فيه. الصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه مثل وجلي إلا قضاء يوم واحد، لأنه يوم واحد أفسده مرتين. قلت وهو مقتضى قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فمتى أتى بيوم تام بدلا عما أفطره في قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه لا يجب عليه غير ذلك والله أعلم. الرابعة عشرة والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك المسافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه. وقال طاووس وقتادة في المريض يموت قبل أن يصح يطعم عنه. الخامسة عشرة واختلفوا في من مات عليه صوم من رمضان لم يقضه، فقال مالك والشافعي والثوري لا يصوم أحد عن أحد، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر يصام عنه إلا أنهم خصصوه بالنذر، وروي مثله عن الشافعي رحمهم الله وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان يطعم عنه. حتى من قال بالصوم يعني عن عائشة رضي الله عنها والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر والشافعي. نعم كده الشافعي عنده قولين قديم وجديد. احتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، إلا أن هذا عام في الصوم يخصصه. ما رواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر وفي رواية صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. احتج مالك: ومن وافقه بقوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تكسب كل شيء عليها. وبما خرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يصلي احد على احد، ولا يصوم احد على احد، ولا يكفيه الطعيم عنه يطعم عنه مكان كل يوم مده من حنطه. قلت: وهذا الحديث عام، فيحتمل ان يكون المراد بقوله لا يصوم احد على احد صوم رمضان، فاما صوم النذر فيجوز بدليل حديث ابن عباس وغيره، فقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم ايضا من حديث بريده رضي الله عنه نحو حديث ابن عباس. وفي بعض طرقه: صوم شهرين فاصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: انها لم تحج قط، افاحج عنها؟ قال: نعم. قال: حجي عنها. فقولها شهرين او بعيد ان يكون رمضان، والله اعلم، او يبعد. وأقوى ما يحتج به لمالك أنه عامل أهل المدينة ويعبده القياس الجري، وأنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها، فمن وجبت عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج، لأن للمال فيه مدخلا. السادسة عشرة: استدل بهذه الآية من قال: إن الصوم لا ينعقد بالسفر وعليه القضاء أبدا، فإن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فعليه عدة، ولا حث بالكلام ولا إضمار. وبقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. قال: ما لم يكن من البر فهو من الإثم، فيدل ذلك على أن صوم رمضان لا يجوز في السفر. والجمهور يقولون فيه محذوف فأفطر كما تقدم، وهو صحيح لحديث أنس أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أنه قال: مضينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا الصائم. حسبك. والله يبارك الله فيك.